وعن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. متفق عليه. هذا الأثر أو لا أورده المؤلف رحمه الله ليدلل على أن المكث ثلاثة أيام تعتبر في حكم السفر، تعتبر في حكم السفر. فهو هنا بعد أن ذكر ما يدل على المسافة وهي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، أراد أن يبين المدة التي إذا أقامها المسافر هل يعتبر في عداد المقيم أو في عداد المسافر. فالعلاء بن الحضرمي رحمه الله وهو من كبار الصحابة ومن مقدميهم، وقد جعله عليه السلام أميرا على البحرين، ثم أيضا في عهد أبي بكر لا زال أميرا عليها، ومن فضلاء الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة وخاصة المهاجرون الأوائل يتحرجون من المكث بمكة وقد تركوها وفارقوها من أجل التضحية بها وبمساكنهم لله، فكانوا يجدون نوع من الحرج أن يبقوا فيها، فأخبرهم عليه السلام أن ثلاثة أيام لا تعتبر إقامة ولا حرج عليهم إذا قضوا نسكهم. فالحاج إذا انتهى من الحج وجلس ثلاثة أيام لم يزد عليها لا يعتبر مقيما فلا يأثم. والمعتمر إذا اعتمر ومكث بعد عمرته ثلاثة أيام لا يعتبر مقيما فلا يأثم. فأخذ منه المؤلف غير من أهل العلم أن الثلاثة الأيام التي يمكثها المسافر في بلد ما لا تعتبر أو لا يعتبر هو في حكم المقيم، لا يعتبر في حكم المقيم أخذا من هذا الحديث. والصحابة رضي الله عنهم كما قلت يعني كانوا يرون أنهم بعدما هاجروا في سبيل الله لا يريدون أن يبقوا، أو قد يكون منهم من يريد أن يترخص، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم هذه الثلاثة أيام أن المهاجر. وبعض أهل العلم عمم الحكم على كل المهاجرين، ومنهم من قصره على المهاجرين قبل الفتح، قبل فتح مكة، لأنهم هم الذين هاجروا وكانت هجرتهم في حكم الوجوب، لأنه بعد الفتح لم تعد الهجرة واجبة، فقالوا من هاجر بعد الفتح لا ينسحب عليه هذا الحكم، فلو بقي في مكة أكثر لا حرج عليه. لكن المهاجرون الأوائل الذين كانت الهجرة واجبة عليهم فإنه كانوا يتحرجون من المكث في مكة بعد عمرتهم أو حجهم، فحدد لهم عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام. هذا خاص بالمهاجرين؟ أي نعم، صحيح، خاص بالمهاجرين من, من, من مكة. بعض أهل العلم يعني أراد أن يقيس عليه من هاجر من بلده التي فيها كفر وضلال أو فسوق وفجور وتركها من أجل الله ثم زال عنها الكفر أو زال عنها الفسوق والضلال ووفقت إلى حكومة مستقيمة ومسلمة، هل يجوز له أن يعود إلى بلده وقد فارقها في سبيل الله؟ فمنهم من ألحق هذا بحالة المهاجر الأوائل وقال الأولى أنه لا يعود إلى بلده ما دام قد تركها لله وفي سبيل الله، فالأولى أن لا يعود إليها على سبيل الإقامة، وإن عاد فأيضا ينبغي أن لا تزيد مدة إقامته فيها على ثلاثة أيام. والصحيح أن الذي يظهر أن هذا خاص في حق المهاجرين الأوائل رضي الله عنهم. السلام. مقصد المؤلف من إيراد هذا الحديث بالنسبة للباب؟ قلت أنه أراد أن يأخذ منه أن مكث ثلاثة أيام، المسافر إذا مكث ثلاثة أيام لا يعتبر مقيم فيجوز له القصر فكرة. أراد أن يأخذ منه هذا الحكم. وبعد ثلاثة أيام ثلاثة أيام هذا محل خلاف، سوف ترد أحاديث أيضا يؤخذ منها أربعة أيام.